نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصية. الوصية في اللغة من وصيت الشيء بمعنى وصلته، فالوصية تصل الحي بالميت، لذلك سميت بذلك. ويطلق أيضا لفظ الوصية على الأمر، وصيت بكذا أي أمرت. اصطلاحا الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت. قال المصنف رحمه الله: تسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه. الوصية أيها الأخوة نوعان: وصية واجبة ووصية مستحبة. أما الوصية الواجبة فهي تجب على من عليه حقوق للناس، يجب أن يوصي ورثته برد الحقوق إلى أصحابها، لا سيما إذا لم تكن بينة لهؤلاء الغرماء، فتجب الوصية حينئذ لكي لا تضيع حقوق الناس. أما الوصية المستحبة فهي لمن لا حق عليه للناس، فيستحب له أن يوصي بخمس ماله لأوجه الخير. لماذا الخمس؟ الخمس استدل الحنابلة ومن قال بقولهم على هذا بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الوصية، رواه عبد الرزاق وغيره، قال: رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه، ثم تلا قول الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. أما الثلث فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسعد: الثلث والثلث كثير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وددت لو أن الناس قلوا عن الثلث أو نزلوا عن الثلث. لذلك قال هنا: يسن لمن ترك مالا كثيرا بخمسه. ولاحظ أنه قال مالا كثيرا، أما من ترك مالا قليلا فلا يسن له الوصية، لأن المال القليل يعني بالكاد يكفي ورثته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال: ولا تجوز لوارث بشيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ولا لأجنبي بزائد عن ثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة لما كان بمكة وأراد أن يوصي بكل ماله، قال: يا رسول الله، إني رجل قد شرفت على الموت ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قال: بالثلثين؟ قال: لا. قال: بالنصف؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لكنه رضي الله عنه لم يمت من هذا المرض، وعمر بعدها 20 سنة تقريبا بعد هذه الحادثة. الشاهد أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. قال: إلا مع إجازة بعد الموت فتنفذ. في الحالتين، سواء وصى لوارث أو وصى بزائد عن الثلث، لا تصح إلا مع إجازة الورثة. فلو وصى لشخص بأكثر من الثلث فأجاز الورثة صح ونفذ، إذا كان أكثر من الثلث. طيب إذا أجاز بعضهم ولم يجز البعض ما الحكم؟ ما تنفذ؟ أيوة تنفذ بمقدار حصة من أجاز، يعطى الثلث ويعطى زائدا عن الثلث بحصة من أجاز من الورثة، واضح؟ ما يمنع، ولكن يعطى، ينظر من أجازه كم نصيبهم من التركة ويعطى النصيب الذي أجازوه، واضح؟ طيب أما إذا لم يجزه أحد فلا يتجاوز الثلث. لا مو لازم بنسب، قد تكون بنسبة وقد تكون بمبلغ، ولكن إن أوصى بمبلغ ينظر في التركة، إن كان هذا المبلغ الثلث فأقل يعطى، إن كان أكثر من الثلث ما يعطى المبلغ كاملا، يعطى بمقدار الثلث ويبقى الزاد على إجازة الورثة. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج قيدان، تكره الوصية في اجتماعهما، أن يكون فقيرا ماله قليل وأن يكون وارثه محتاجا. إذن الفقير الذي لا وارث له أو وارثه غير محتاج هل تكره الوصية؟ لا تكره. طيب الغني هل تكره الوصية؟ حتى لو كان وارثه محتاج لا تكره، لأن الوارث له الثلثان والرجل غني فسيأتيه المال كثير. أما إذا اجتمع الفقر مع حاجة الورثة كرهت إيش؟ الوصية، لكي لا ينقص نصيب الورثة. قال وتجوز بالكل ممن لا وارث له، لو تصورنا رجلا مات ولا وارث له فلا يقيد بالثلث. لماذا؟ لأن الثلث شرع لحظ الورثة، فإذا لم يكن هناك ورثة فلا داعي للتقيد بالثلث، لأنه إذا لم يكن له ورثة فمن سيتصرف بماله؟ الدولة، بيت المال سيصرف في مصالح المسلمين، فهو أولى بماله أن يصرفه بالجهات الخيرية من الدولة، واضح؟ إذا لم يكن له وارث. ثم قال فإن لم يفي الثلث بوصاياه تحاصوا، إذا أوصى لأكثر من شخص، أوصى لرجل بمئة دينار والثاني بخمسمائة والثالث بألف والرابع وهكذا، فلما جمعنا الوصايا إذا جمعناها ونسبناها إلى المال فخرجت بالثلث فأقل فلا إشكال، ليس كذلك؟ يعطى كل واحد المبلغ. فإن زادت، أنا لاحظ الموصى له ليس واحدا، أكثر من واحد، مجموع الوصايا أكثر من الثلث، فنعطي من ونترك من؟ هل نعطي بالأسبقية؟ لا، ندخل النقص على الجميع، ندخل النقص على الجميع، يعني ننظر كم نسبة مال هذا إلى هذا ونخصم من الجميع بالتساوي، هذا معنى المحاصة، واضح؟ هذا معنى المحاصة. لا لا، أضرب لك مثال، لو أوصى لرجل بألف وأوصى لآخر بخمسمائة، واضح؟ وأوصى لثالث بخمسمائة مثلا، ثلاثة، كم المجموع؟ ألفين. إذا كان التركة كلها ستة آلاف في إشكال؟ ما في إشكال، لأن الألفين ثلث المال، فهذا يعطى ألف، خمسمائة، خمسمائة. طيب إذا كان المال أقل من ستة آلاف، لنقل أربعة آلاف، فمجموع الوصايا كم؟ النصف، أليس كذلك؟ ننظر الوصايا ألف وخمسمائة وخمسمائة، ألفين، محمد هو الموصى له بألف، كم نسبته من مجموع الوصايا؟ 50%، أليس كذلك؟ 1000 بالنسبة للألفين 50%، والآخران كم؟ ربع ربع، 25%، 25%. واضح؟ عرفنا نسبة كل واحد. الآن ننظر ثلث 4000 كم تقريبا؟ لا، 4000 1300، أليس كذلك؟ نعطي الموصى له ب50% نصف 1300، يعني كم تطلع تقريبا؟ 650 دينار. هو كم كان موصى له؟ 1000، نزلت إلى 650. من أين أخذنا 650؟ من النسبة، مجموع الوصايا كان له 1000 من 2000، يعني 50%، والآخران كل واحد له 25%، 25%. فلما وجدنا المجموع فاق الثلث ننظر إلى النسب، ثم ننظر إلى الثلث الحقيقي 4000، ثلثها 1300 تقريبا، فنعطي صاحب 50% نصف 1300، ونعطي الآخران ربع وربع. واضح؟ هذا معنى قوله فإن لم يفد الثلث بوصاياه تحاصوا، يعني دخل النقص على الجميع بمقدار نصيبهم. قال وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، وعكسه بعكسه. الآن احنا قلنا لا وصية لوارث، فإن وصى لوارث كأن يوصي لأخيه، فصار عند الموت غير وارث. كيف يكون الأخ عند الموت غير وارث؟ أحسنت، أن يولد للموصي ولد. واضح؟ فإن ولد له ولد قبل الموت خرج الأخ عن كونه وارثا، فتعطى له الوصية. العكس، لو وصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا، كيف يكون ذلك؟ عكس المسألة. لو أيوه عند ولد ووصى لأخيه، هل أخوه وارث؟ لا. فقبل أن يموت الموصي مات ولده الوحيد، صار الأخ إيش؟ وارثا، منع من الوصية. واضح؟ هذا معنى قوله وإن وصى لوارث فصار عند الموت غير وارث نفذت، يعني صححت. وعكسه بعكسه، إذا صار عند الموت وارثا لم تنفذ. قال ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به ولا يصح الرد بعده. الآن لو واحد وصى لواحد بمال أثناء حياة الموصي، لا عبرة بقبول الموصى له ولا برده. يعني واحد قال وصيت لك يا فلان بمالي، فإن قال قبلت لا عبرة بقوله، وإن قال ردت لا عبرة بقوله. العبرة متى؟ بعد موت الموصي. هنا يقال تعال أنت لك وصية، تقبل ولا ترد؟ فإن ردها انتهى ودخلت في التركة، وإن قبلها ملكها ولا يملك أن يردها بعد القبول، لكن ممكن أن يهبه مرة أخرى. وهذا معنى قوله ومحل قبولها بعد موت ويثبت الملك به، يعني بالقبول، ولا يصح الرد بعد، أي بعد القبول. قال ويصح الرجوع في الوصية. الموصي طول ما هو حي في أي لحظة يستطيع أن يرجع بالوصية، أوصى لفلان وفلان وفلان، في حياته بإمكانه أن يلغي الوصية ولا أحد يجبره عليها. ثم قال ويبدأ بواجب من دين ونذر وكفارة وحج وإن لم يوصي به، ثم الثلث من الباقي. الآن لما نقول الثلث، الثلث من كل المال ولا الثلث بعد إخراج الديون؟ بعد إخراج الديون. يعني لو فرضنا رجل مات وترك 10,000 دينار ولكن عليه 2,000 دين وحج الفرض ما قضاه مثلا، وعليه كفارات، طلع الديون اللي عليه 5,000، وقد أوصى لرجل بثلث ماله، هل يعطى ثلث العشرة أم ثلث الخمسة؟ ثلث الخمسة. إذن أول ما يموت الرجل أول أمر تخرج ديونه، سواء كانت ديون لله أو ديون للخلق. بعد انتهاء الورثة من إخراج الديون ينظر في الوصايا، فإن قال بثلث أعطي ثلث الباقي، ثلث الباقي بعد إخراج إيش؟ الديون. قال من دين ونذر وكفارة وحج، وإن لم يوصي، يعني لو لم يقل حج عني وهو لم يحج حجة الإسلام لا ننتظر حتى يقول، بل يجب أن يخرج من تركته حتى يحج عن حجة الفريضة، وإن لم يوصي به. ثم الثلث من الباقي. ثم قال فصل تصح، والآن شروط الموصى له، شروط الموصى له. يقول تصح لمن يصح تمليكه، خرج بذلك من لا يصح تمليكه، مثل الزرار المستقبلية. لا، نتكلم عن الموصى له، الجمادات والملائكة ونحو ذلك من الذين لا يملكون، فيصح لمن يصح تمليكه. طيب، يرد الآن مسألة العبد. العبد في المذهب إيش؟ لا يملك، لكنه مستثنى هنا. قال ولعبده، يعني يصح الوصية لعبده برقبته ويعتق بقبوله، يعني يصح أن يقول للعبد أوصي لك بنفسك، إن العبد ملكه، فيقول أنت وصيتي والوصية لك، واضح؟ لكن متى يعتق؟ بالموت؟ بالقبول، لأن قد ما يقبل، واضح؟ فيقال للعبد بعد موت سيده أنت وصية سيدك والوصية لك، تقبل؟ قال أقبل، عتق. قال ويعتق بقبوله، ولكن بشرط أن يكون قيمته أقل، الثلث فأقل، واضح؟ لو أوصى للعبد برقبته وكانت قيمته أكثر من الثلث لا يعتق، وإنما يعتق منه بمقدار الثلث. يعني على سبيل المثال، لو كان العبد قيمته 1,000 دينار ومات السيد وعنده 2,000 وعبد، كم مجموع التركة؟ 3,000، هنا يعتق. طيب لو لم يكن عنده إلا 1,000 وعبد، كم مجموع التركة؟ 2,000، كم قيمة العبد من التركة؟ النصف، إذن لا يعتق كله. كم يعتق منه؟ ثلث 2,000 كم؟ تقريبا 700 أو 600 له، يعني يعتق من العبد قرابة 3/4، فيسمى مبعضا، واضح؟ لأن العبد يجوز أن يكون جزء منه حر وجزء منه عبد، واضح؟ طيب، لا الآن إحنا ما نتكلم عن ورثة، نتكلم عن أحسنت، إذا وافق الورثة خلاص، واضح؟ مثل قضية الزيادة عن الثلث، نعم أحسنت. طيب، ثم قال وبمشاع، يعني لا عفوا، بمشاع، بمشاع يعني ضم على الميم، نعم أدلوها، ضم على الميم، المشاع اللي هو الملك الشائع، كثلثه، يعني لو أوصى لعبده بمشاع كثلثه، يقول أوصيت لك بثلثك يصح، ويعتق منه بقدره أيضا بشرط أن لا يتجاوز ثلث المال. فإن فضل شيء أخذه، بمعنى لو قال له أوصيت لك بثلثك مثلا، أو قال أوصيت لك مو بثلثك عفوا بثلث المال، أوصيت لك بثلث المال، فالعبد قيمته 1000 وماله كله 6000 مثلا، ثلث المال كم؟ 2000، وهو أوصله بالثلث، هو قيمته كم؟ 1000، فيعتق ويعطى 1000 حتى يكمل إيش؟ الثلث. ذلك قال ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء من الثلث أخذه، قال لا بمئة أو ثوب ونحوه. يعني العبد تصح الوصية له في حالتين، الوصية بنفسه أو الوصية بمشاع، لكن لا يصح الوصية له بمبلغ مقطوع ولا بعين معينة. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، واضح؟ لذلك فإنه بما أنه لا يملك فلا تصح الوصية له. طيب قال وتصح بحمل وله، تصح الوصية بحمل، كأن يوصي بحمل دابته لشخص، يقول أوصي لك بحمل هذه الناقة، يصح، رغم أنه في البيع إذا تذكرون قلنا ما يصح، لكن يتساهل في الوصية أكثر من البيوع. قال وله، أي تصح الوصية لحمل آدمي، كأن يوصي لمن في بطن امرأة، واضح؟ يقول يخاطب امرأة يقول أوصيت لمن في بطنك بكذا وكذا، يصح. قال وله إن تحقق وجوده قبلها. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا بد أن يكون حال الوصية الحمل موجود. طيب كيف نعرف ذلك؟ كيف نعرف أن أثناء لما وصى كان الحمل موجود؟ ننظر أقصى مدة الحمل، كم أقصى مدة الحمل؟ 4 سنين على المذهب، 4 سنين أقصى مدة الحمل، واضح؟ فإن كان بين موته والوصية 4 سنين فأقل صحت الوصية للحمل، فإن كان أكثر علمنا أنه لما وصى لم يكن هناك حمل، واضح؟ طيب قال ولا تصح لملك، ولا تصح لملك لأنه لا يملك، ولا لبهيمة، ولا بهيمة وميت بجامع إيش؟ أنهم لا يملكون. فإن وصى لحي وميت فللحي النصف. الآن لو وصى الإنسان لشخص حي وشخص ميت وهو يعلم أنه ميت، لا تصح الوصية للميت وتصح للحي، ولكن الحي لا يأخذ الوصية كلها وإنما يأخذ إيش؟ نصيبه اللي هو النصف، واضح؟ طيب إن لم يكن يعلم أنه ميت أو مات الميت قبل أن، يعني لما أوصى له كان حيا فمات، أيضا لا شيء له في الحال، لا يتغير شيء. طيب ثم قال وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع، واضح المسألة؟ قال وصيت رجل ما عنده إلا ابنان فقط، فقال وصيت ما بمالي لابني وخالد مثلا، الآن هل تجوز الوصية للابن إلا في إيش؟ في الإجازة. فإن قبل الوصية الابن ما الآن انحصرت الوراثة في هذين الابنين فرضي دخل الأجنبي معهم وأخذ كل واحد منهم كم؟ ثلث صح؟ طيب فإن رد وقال لا نقبل الوصية ما العمل؟ يعطى الأجنبي التسع. لماذا التسع؟ ها لماذا التسع؟ لأن الأجنبي كم له بالمئة من الوصية؟ له ثلث الوصية أليس كذلك؟ هو أوصى الميت لثلاثة على التساوي، فهذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث، ثلث الوصية. فإن قبل الابنان قبل الوصية أخذ كل واحد ثلث المال، فإن رداها انحسرت الوصية في الثلث، وهو له ثلث الثلث. كم ثلث الثلث؟ تسع. مرة أخرى، لو وصى أو قال وصيت لابني وخالد، وخالد هذا أجنبي عنه، فخالد له ثلث الوصية صح؟ فإن قبل الابنان الوصية دخل الثلاثة على المال كله صح؟ فأخذ كل واحد ثلث. فإن رد الوصية ترجع الوصية لمن؟ ترجع الوصية لثلث المال فقط، فتصبح للأجنبي ثلث الثلث، وثلث الثلث كم؟ تسعة، والبقية يتقاسمها الابنان. طيب، وهذا معنى قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. وإن وصى بألف في حج نفل صرف من ثلثه في حجة بعد أخرى حتى ينفد. لو واحد قال هذه ألف دينار وصية توضع للحج عني كل سنة، وتكلفة الحج 100 دينار مثلا، ما العمل؟ يحج عنا سنويا لمدة 10 سنوات بالألف هذه، واضح؟ حتى ينفد. طيب إن قال أوصي بألف دينار ليحج عني بها حجة واحدة دفعت كلها في حجة، يعني يأخذون اللي بيحج عنه يخلونه يحج بي آي بي، واضح؟ يأخذ المال كله، ها؟ لا ما توزع لأنه قال حجة واحدة. طيب فصل، تصح بما يعجز عن تسليمه. يقول هناك ضابط أو فقهي يقول أن يتسامح في الوصية ما لا يتسامح في البيوع، يتسامح في الوصايا والهبات ما لا يتسامح في البيوع، فتجوز وصية المجهول ولا يصح بيع المجهول، وتصح الوصية بالحمل ولا يصح بيع الحمل. قال وتصح بما يعجز عن تسليمه ولا يصح بيع ما يعجز عن تسليمه، كآبق وطير في هواء، وبمعدوم أيضا. شوف أبعد من ذلك، حتى المعدوم تصح الوصية به. المعدوم مثل قال كما تحمل أمته أو دابته مثلا، يقول شفت الناقة هذه أوصي لفلان بما ستحمله، أو شجر مثلا أو شجره، قل أوصي لك بثمر الشجر اللي ما طلع للحين، يصح. أو مدة معينة، يقول له مثلا البستان الفلاني أوصي لفلان بأخذ ثمار البستان لمدة 5 سنوات، يصح. فإن لم يحصل شيء، يعني لم تحمل هذه الأمة أو لم تخرج الشجرة، إيش يحصل بالوصية؟ تبطل الوصية، إلا إذا كانت مدة معينة فننتظر حتى انتهاء المدة. ثم قال وبكلب صيد ونحوه وزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم يجز. الآن دخل في قضية الوصية بما يحرم بيعه مع جواز الانتفاع به، هذه مسألة. في أشياء ما يجوز تشتريها ولا تبيعها لكن يباح لك الانتفاع بها، مثل كلب الصيد. كلب الصيد على المذهب لا يصح بيعه ولا شراؤه. الزيت المتنجس، الزيت المتنجس إذا تذكرون لما تكلمنا في باب النجاسات قلنا يصح الانتفاع به في غير مسجد، في إشعال السرج، لكن لا يصح بيعه. فلو واحد تنجس عنده زيت، ولما نقول متنجس نخرج بذلك الزيت النجس، ففي فرق بين الزيت النجس والزيت المتنجس. الزيت النجس أن يكون نجس عيني، مثل إذابة شحم الخنزير عزكم الله، فهذا الشحم نجس عيني، هذا لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا انتفاع به. لكن قد يكون زيت في الأصل طاهر لكن وقعت فيه نجاسات نجسته، فهذا يسمى زيتا متنجسا. هذا زيت المتنجس لا يجوز بيعه لأن النجاسات لا يجوز بيعها، ولكن يجوز الانتفاع به في نحو سرج في غير مسجد. طيب، هذه الأمور التي لا يصح بيعها ولا شراؤها ويجوز الانتفاع بها، هل يصح الوصية بها؟ الجواب نعم. ذلك قال وبكلب، يعني تصح الوصية بكلب، بكلب صيد ونحوه اللي هو كلب حراسة مثلا وغيره، وزيت متنجس. قال وله ثلثهما. لماذا له ثلثهما؟ قالوا لأن هذه الأشياء ليست أموالا شرعا، ليست أموالا شرعية، وليست داخلة في حسبة أمواله، وإنما لها حسبة خاصة. واضح؟ وهذه الحسبة الخاصة تعامل معاملة المال الخاص، فلا يعطى إلا الثلث منه إلا إذا أجاز الورثة. واضح يا أخوان؟ فإذا لماذا نعطي الثلث؟ لأن عزكم الله والمكان الكلب والزيت المتنجس ليس من الأموال الشرعية، فبالتالي لا يدخل في حسبة الأموال، وبالتالي يكون له حسبة خاصة. ونرجع إلى قاعدة الوصية التي تقول أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، فنعطيه ثلث هذه الأموال إلا إذا أجاز الورثة وقال حلال علي أخذ البقية. لذلك قال وله ثلثهما ولو كثر المال. ولو هذه إشارة خلاف، لأن في رواية في المذهب تقول إذا كثر المال يعطى هذه الأمور، لكن المعتمد لا، إن لم يجز أي الورثة. ثم قال وبمجهول، يعني تصح الوصية بمجهول كعبد وشاة. يقول وصيت لك بعبد وأطلق، هذا لو كان في البيع يصح؟ لا أبدا ما يصح. لو قال بعتك شاة يصح؟ ما يصح، لابد من تعيين الشاة. طيب ما العمل إذا مات الميت؟ أي عبد ناخذ؟ أي شاة ناخذ؟ قال ويعطى، هذه صلحها، شيلوا النقطتين من الياء وضم على الياء تصير ويعطى مبني المجهول، ما يقع عليه الاسم اللغوي. يعني أي شاة اسمها في اللغة شاة تجزئ في الوصية، أي عبد يعطى يجزئ في الوصية. ثم قال وإذا وصى بثلثه فحدث له مال ولو ديته دخل في الوصية. لو قال لفلان ثلث مالي وكان في حال الوصية ماله 10,000، ثم في فترة حياة الموصي من الوصية إلى الموت زادت أمواله، ها، ووصلت مئات الألوف، تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل. حتى لو كانت الدية يعني لو هذا الموصي مات مقتولا ودفعت دية يدخل في الوصية يأخذ ثلث الدية، واضح؟ طيب، قال وإن وصى بمعين فتلف بطلت. لو وصى له بشيء معين، سيارة، بيت، دابة معينة، فماتت أو تلفت السيارة أو احترق البيت أو هدم، بطلت إيش؟ الوصية، فلا يلزم أن يعطى عوضا عنه. ثم قال فصل: من وصي له بنصيب وارث معين أو بمثله فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. ما معنى هذا الكلام؟ لو قال وصيت لفلان بنصيب ابن من أبنائي، ويكون له ابنان فقط، فكم تصح المسألة من كم؟ من ثلاثة، فيعطى كل واحد منهم كم؟ الثلث. لو قال مثلا وصيت لفلان بنصيب أبي مثلا، يعامل الوصي معاملة الأب في الميراث على حسب أحوال الميراث، فإن كان هناك ابن كم يعطى الأب؟ السدس، وإن كان هناك بنت السدس والباقي عصبة، وإن لم يكن هناك فرع وارث فيعطى مقدار ثلث، يعني يعطى يصير كأنه عصبة ولكن ما يزيد عن ثلث المال. قال فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، يعني مسألة الميراث يعامل معاملة الوارث تماما. ثم قال وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعينه فمثل مال أقلهم. يعني لو قال وصيت لفلان بنصيب وارث من وراثي، بنصيب أحد ورثتي ولم يعين، فيعطى أقل نصيب الورثة، لأن الأقل هو اليقين، فيعطى اليقين. يعني على سبيل المثال رجل عنده ابن وبنت فقط، وقال وصيت لفلان بمثل نصيب وارث من ورثتي، فمات فترك ابنا وبنتا ووصيا. الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كان ما عندهم وصي كم نصيب الابن؟ ثلثين، والبنت ثلث، أليس كذلك؟ فدخل معهم هذا، كم نعطيه؟ هو ما حدد، ما قال كنصيب ابني ولا قال كنصيب بنتي، قال كنصيب أحد ورثتي. ننظر في المسألة ونعطيه مثل نصيب أقل واحد. فالآن ابن وبنت، منو أقل؟ البنت، فنعامله كأنه بنت، فتصير المسألة كأنه مات عن ابن وبنتين، واضح؟ ففي الحالة هذه كم المسألة كم تصح من كم؟ تصح من أربعة، للابن اثنين يعني النصف، وللبنت ربع، وللوصي كم؟ ربع. لماذا أعطينا نصيب البنت؟ لأنه لم يعين نوع الوارث، فنعطيه أقل الورثة إيش؟ نصيبا، واضح؟ هذا معنى قوله وإن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعينه فمثل مال أقله. قال وبسهم من ماله فسدس بمنزلة سدس مفروض. لو قال وصيت لفلان بسهم من ميراثه يعطى السدس. لماذا؟ قالوا لأن العرب إذا أطلقت السهم فإنه ينطلق على السدس، وقد ورد في مصنف من أبي شيبة عن الهزيل أحد التابعين أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسمه، فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له السدس، فيأخذ سدس المال. لو قال له سهم، فلو مات رجل عن ابن وبنت ووصي بسهم، المسألة تصح من كم؟ من ستة، أليس كذلك؟ يأخذ الابن، يأخذ أول شيء صاحب الوصية واحد من ستة، والخمسة تقسم على الابن والبنت، بمعنى أن هذا صاحب السهم يعطى سدس المال والبقية يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وبشيء، لو قال وصيت لفلان، ما قال بسهم ولا قال بنصيب وارث ولا قال، قال أوصيت لفلان بشيء من مالي أو جزء أو حظ أو نصيب من مالي فله ما شاء وارث. لماذا؟ لأن كلمة جزء وكلمة شيء وكلمة حظ وكلمة نصيب تطلق على القليل والكثير، ولا حد لأقلها ولا حد لأكثرها، فما عندنا أقل حتى نبني على اليقين، واضح؟ فنرجع المسألة لماذا؟ للورثة. نقول أنتم يجب عليكم أن تعطونه شيئا، كم؟ كيفكم؟ واضح؟ طيب، ثم قال فصل. الآن هذا الفصل يسمى فصل الموصى إليه وليس الموصى له، في فرق بين الموصى إليه والموصى له. الموصى له الذي نريد تمليكه، أما الموصى إليه الذي يفوضه الموصي في رعاية أبنائه أو إدارة أملاكه أو نحو ذلك، اللي يسمونه الوصي، واضح؟ فهذا يفرق عن الموصى له. فعندنا موصى له وموصى إليه، هذا الفصل في الموصى إليه. ثم قال تصح الوصية إلى مسلم، يعني هذه شروط من يصح أن نوصيه، نوصي إليه. مسلم فلا يجوز الوصية لكافر، مكلف فلا يجوز الوصية لصبي ولا مجنون، عدل، والعدل هو الذي يترك الكبائر ولا يصر على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، هذا العدل. رشيد، الرشيد هو الذي يحسن التصرف في المال، لابد أن يكون رشيدا ولو عبدا، يصح أن يكون العبد وصيا ولكن ما يقبل إلا بإذن سيده، قال ويقبل بإذن سيده. ثم قال وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره ولم يعزل الأول اشتركا، يعني لو قال لعمر وصيتك في مالي، في ثلث مالي أن تفرقه على الفقراء، طيب، ثم لما رأى زيدا قال له نفس الكلام ولم يلغي وصية عمر، ما الحل؟ يشتركان، يصبحان شريكان في هذه الوصية. قال وإن وصى لزيد بعد وصيته لغيره ولم يعزل الأول اشتركا، ولا ينفرد غير مفرد إلا بجعله له، يعني ما يحق له لزيد ولا لعمر، هؤلاء الاثنين، أن يقول له أنت مالك شغل في الجزء الفلاني وأنت مالك شغل في الجزء الفلاني، لا، لا ينفرد بشيء إلا بجعله له، إلا إذا قال أنا، إذا قال زيد أنت مختص بكذا وكذا وعمر مختص بكذا وكذا فينفردان. أما إذا لم يحدد الموصي اختصاص أحد الوصيين لا يجوز لأحدهما أن ينفرد، إلا إذا كانت عملية إدارية بينهم تنظيمية لا بأس، لكن ما فيها إجبار. ثم قال ولا تصح الوصية إلا في تصرف معلوم. يعني ما يقول لزيد أنت وصي عني ويسكت. طيب وصي عنك بإيش؟ بتفريق مالك، ببيع أملاكك، بماذا؟ ما يصير، لابد يحدد. يملكه، هذا الشرط الثاني، لا يصح أن يوصي له بشيء لا يملكه أصلا، كأن يوصي إليه برعاية أبناء جاره، أنت لا تملك ذلك، واضح؟ قال يملكه موصٍ، مثل إيش؟ قال كقضاء دين، كل أوصيك يا فلان أنك تقضي عني إيش؟ ديني. وتفرقة ثلث، يقول لك عندي ثلث وصيت به للفقراء، أوصيك يا فلان أن تفرقه أنت بيدك، فيجب أن يفرقه هو. قال ونظر على محجور أولاده، قل عندي أولاد صغار محجور عليهم، يعني لا يحق لهم تصرف في أموالهم، يقول أوصيك أن تصبح وصيا على أولادي. قولي محجور أولادي خرج به الأولاد الكبار البالغين، هذول لا يحق أن يوصي إيش عليهم لأنهم كبار. ثم قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، يعني لو قال وصيتك على أولادي، أو حدد أولاد معينين، مثلا لو قال وصيتك على الذكور من أولادي، لا يحق له أن يكون وصيا على الإناث، لذلك قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، واضح؟ قال وإن ظهر دين مستغرق بعد تفرقة وصي لم يضمن. ما معنى هذا الكلام؟ الآن رجل ما يعني قبل أن يموت قال وصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين، وماله 10,000 دينار، مات وترك 10,000 دينار، الوصي والورثة دوروا دوروا ما لقوا عليه دين، قام الوصي وطلع ثلث 10، فلما أخرج الثلث أتى دائن وقال أريد ديني، فيعطى دينه. طيب ألم نقل قبل قليل أن الثلث الذي يخرج بعد إخراج الديون، يعني المفروض 10,000 هذه، لو نأخذ مسألة مثلا خليها 9 حتى تكون سهلة، ترك 9,000 ووصى بثلث ماله، لما مات عند 9,000 التركة دور دور ما لقى دائن، فقام الوصي وأخذ كم منها؟ 3,000 ووزعها على الفقراء، والستة الباقية تقاسمها من؟ الورثة. بعد مدة أتى دائن ب2,000 دينار بل ب3، أتى دائن ب3، واضح؟ الآن لو ظهر هذا الدائن قبل توزيع الوصية كم راح تكون الوصية؟ 2,000 بس، صح؟ يعني لو كان 9,000 وأتى واحد قال أنا أبي أطالب ب3، كم راح يصفى؟ 6، كم ثلث 6؟ 2,000 بس، هو الآن أخرج كم؟ أخرج كم؟ 3، يعني مطلوب كم؟ 1,000 كاملة. قال هنا لا يضمنها الوصي، الوصي ما له شغل خلاص. طيب ما الحل؟ الحل لا يجب على الورثة أن يدفعوا إلا بمقدار الدين، دين يعني يرجع المال كما كان حسابيا فقط، ويعطى يخرج منه 3,000 حسابيا يبقى 6، يخرج منه 2,000 يبقى كم؟ 4، فيعاد حساب الميراث على 4، والزائد اللي أخذوه عن هذه 4 يعطونه لمن؟ للدائن. طيب الدائن ما راح تكمل فلوسه، ماذا يقال له؟ يقال خلاص يا تعفو يا يتبرع أحد الورثة بالسداد أو متطوع يتسدد عنه، لكن الوارث لا يجبر بسداد إيش؟ دين الورثة، دين مورثة. لا ما في فترة معينة، أهم شيء أن يكون عنده دليل أنه دائن. لا يعني متى توزع الوصية؟ ما في فترة معينة، ولكن قالوا حتى يحصل عندك غلبة ظن أو شبه يقين أنه خلاص ما عنده دائن. لذلك عبد الله بن الزبير لم يوزع تركة أبيه الزبير إلا بعد سنتين أو ثلاثة، لأنه كان واسع الديون، كان الناس تحفظ عنده أموالها فيقول قرض أليس أمانة، لذلك كثر دائنوه. وكان عبد الله بن الزبير في كل موسم ينادي من له على الزبير دين فليأتي، من له على الزبير دين فليأتي، ولم يوزع على الورثة، خلاهم ثلاث سنين ثم وزع عليهم الأموال. ثم قال وضع ثلثي ثلثي حيث شئت لا يحل له ولا لولده. لو قال لي شخص ما حدد له جهة الصرف، قال له وصيت بثلث مالي ولك يا فلان أن تحدد الجهة التي تأخذها، لا يجوز للوصي أن يأخذه هو أو أحد أولاده ولو كانوا فقراء. لماذا؟ لوجود الشبهة، واضح؟ قال ومن مات حيث لا حاكم ولا وصي، رجل مات في برية في قرية كفار مثلا ولا يوجد حاكم مسلم ولا يوجد وصي، ما الحل وما العمل؟ قال حاز بعض من حضره تركته، يعني الموجود من المسلمين أقرب الناس من المسلمين يأخذ ماله، وحاز تركته وعمل فيها الأصلح من بيع وغيره، يعني تقوم جماعة المسلمين، القاعدة الفقهية تقول إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع الأمر ضاق، في بلاد الإسلام القاضي هو اللي يتصرف، في ما في قاضي ما الحل؟ جماعة المسلمين هم يتصرفون، ما في إلا واحد يكون هو اللي يتصرف، واضح؟ فيفعل فيه الأصلح من بيع وغيره أو البحث عن ورثة أو نحو ذلك. إذا ما وجد ورثة ولا وجد بيت مال المسلمين ولا شيء، مسلم مات وترك أموال وليس عنده ورثة، ماذا يفعل المسلمون بماله؟ ما في بيت مال، يتصرفون فيه بما يرونه الأصلح، قد يكون في مركز إسلامي يعضون المركز الإسلامي مثلا إذا كان في وقتنا المعاصر، أو في مثلا المسلمون في البلد الكافر هذا يحتاجون مسجد يحطون الأموال في المسجد مثلا، يعني ينظرون الأصلح في محيطهم ويفعلون في هذا المال الأصلح، واضح؟ طبعا هذا إذا لم يكن له ورثة ولا وصي ولم يوصي، يعني منقطع من شجرة كما يقولون، وفي بلاد غير بلاد الإسلام، فالمسلمون موكلون في التصرف في ماله. نعم، شلون غير معروف؟ غير معروف من أي جهة؟ نعم، يعني هذا ما عرف له تركة ولا أنا عفوا وارث. وارث، نعم. ألا يرد رجل طيب أو جماعة طيبون على هذا الإرث؟ نعم، على الميراث أن ينتظروا فيسألوا عن ورثة هذا الرجل؟ بلى، هذا الواجب أصلا، لكن نحن فرضنا ما وجدوا، يعني طبعا حتى يتيقنوا، وفي الوقت المعاصر أصبح سهل نسبيا يعني، فيتأكدون ويبحثون، ما وجدوا يتصرفون فيه بالأصل. طيب اليوم انهينا الحمد لله باب الوصية، نشرع إن شاء الله الأسبوع القادم في المواريث.